Allora, guardi. Lei con strada che ha detto che è vero. Anzi. Non è che ne si muove solo smad d'ora nel mondo com, nel che ne mette il mondo com. Non è che ne mette il mondo com. فضل الطلب العلم الشرعي. وصلنا اخر حاجه قلناها خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه. وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. وان العالم لا يستغفر ان شاء الله خلص ان شاء الله الليله تلت. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء. وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الايه الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ. لماذا شبه العالم بالقمر؟ عشان هو بينور الطرق هو اللي فاهم يعني ليه مش بالشمس؟ عشان القمر بيطلع بالليل يعني هو يعني القمر بالليل عشان القمر بيطلع بالليل لان القمر بيقول لك ان القمر بيكتسب ضوءه الشمس من غيره من الشمس فالعالم بيكتسب ضوءه من الشريعه من القرآن والسنة أو من النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك شبه بالإيه؟ وليس بالشمس. هذا هون ماشي؟ أنا صاحب الزوج خدت لهم نصر تام صاحب الزوج هو أصلا يعني مش بعد يورع عين الواجب في الضغط يجيب الشريق ولا لا لا ما اصلا كلام في الطبيعه ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خذ يا خذ معكوف خذ معكوف أخير لا سمسم مش ناف كل مشي بس عايز بدك إيش معنا كنت بفخر في الخشب بفخر في الخشب بفخر كم بطلع قدر نلف على دعوات السلام هذا تدفع بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا حاضرين كلنا المرة اللي فاتت صح عشان يبقى في نقطة النهاردة ماشي يعني هيجاوب هياخد نقطة ماشي. كنا بنتكلم امبارح عن درس اسمه فضل طلب الايه فضل طلب العلم وحاجه ترتبط بالعلم اللي هي الايه القراءه تمام. قلنا ان طلب العلم الشرعي او العلم الشرعي ده اجل الطاعات التي حس عليها الشرع طلب العلم. والمقصود بالعلم الشرعي هو علم الايه الكتاب والسنه مش عشان نروح خلاص احنا نص ساعة ان شاء الله هنروح نروح من العاصمة قبل العاصمة خلاص ماشي. فإن من أفضل العبادات وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع طلب العلم الشرعي، والمقصود بالعلم الشرعي علم الكتاب والإيه؟ والسنة. وقال تعالى: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قلنا إن العالم الفرق بين العالم والجاهل زي الفرق بين واحد أعمى وواحد بصير. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات والله بما تعملون خبير. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية، من حديث مين؟ معاوية، من حديث سيدنا معاوية، ركز على دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الإيه؟ يفقهه في الدين. تمام؟ قال بعض أهل العلم: من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا. وروى أبو داود في سننه عن حديث أبي الدرداء، حديث مين؟ أبو الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له. العالم إيه؟ لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الإيه؟ الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الإيه؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا الإيه؟ العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الأوزعي: الناس عندنا هم أهل العلم، الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سواهم فلا شيء. ومن سواهم يعني الإنسان ملوش قيمة من الآخر إلا بالإيه؟ بالعلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من أحمد بن حنبل حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يعني حاجتك إنك تتعلم أفضل من حاجتك للإيه؟ الطعام والشراب، لأنك أنت محتاج للطعام والشراب في أوقات محدودة في اليوم، مرة أو مرتين في اليوم أو ثلاثة، إنما حاجتك إلى العلم بقدر ما تتنفسه من إيه؟ من أنفاس. قال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطل. يا كابتن فاكر امبارح إحنا هنا ليه؟ قال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب الإيه؟ العلم. وقال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا. من بني الدنيا يعني تلاقي راجل إيه؟ يعني راجل مثلا وزير ولا حاجة، وتلاقي لابس وعنده عربية حاجات من دي. فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة، فقال لي: كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا. قلت له: نعم. قال: هل أدلك على خلة؟ يعني خلة يعني إيه؟ صفة يعني. هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال، ويحول إليه ما عندك من ويحول إليه ما عندك من العلم، فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. يا سلام، ايه افضل يا عمر؟ غني عالم او غني جاهل ولا فقير عالم؟ فقير عالم. وايه ايه الافضل؟ واحد يبقى غني وجاهل، ولا واحد يبقى فقير وعالم؟ فقير وعالم طبعا. فقير وعالم ليه؟ يعني مثلا لو كان غني وجاهل، يعني مثلا هو غني يعني هو مش بيساوي حاجة يعني في الدنيا، يعني في الآخرة يعني هو الفلوس مش تبقى ليه حاجة يعني، ملهاش لازمة يعني. هو لو كان جاهل مش هيستفيد بفلوسه، ولا مش هيستفيد بفلوسه. جدع يا محمد، الله يرحمه. الجاهل وعطوه كتير والفلوس من الدفع في الأخ، مال العالم وعطوه قليلة، ما هوش هو أصلا العلم بتاعه ولا ينفع. يلا خلاص بقى كمان هم قالوا إن قلتها في الأول، كلمة قلتها في الأول اللي إيه؟ علم عالم فقير خير من جاهل غني. اسمع بقى بيت الشعر دي بيقول لك ايه: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين اذا ما صاحب صحبه، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. يا هل البيت الأخير ده؟ يا جامع العلم نعم، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا إيه؟ ولا ذهبا. ماشي، حفظت البيت الأخير؟ يا جامع لا إسلام محمد هو الأول. خذ الكشف ماشي؟ لا أنت. يا جامع العلم. ده كشف خذ خمر. قول قول. أنا جتوش. تفضل. وش خذ العلم؟ مش فاكرها يا شيخ. يا جامع العلم الحاكى به لا تعدلن في الدنيا ولا الآخرة. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، يعني افضل حاجه اللي انت بتجمعها. نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. ومن فضائل هذا العلم انه يبقى اجره بعد انقطاع اجل صاحبه. يعني ايه؟ لو واحد مات العلم بتاعه بيفضل ايه؟ بيفضل يتكتب في ميزان ايه؟ حسناته. ايه الدليل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. احفظ بقى دي. إذا مات ابن آدم، لو واحد مات عمله ينقطع خلاص يتقفل إلا ثلاث حاجات: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح إيه؟ يدعو له. مثال ابنه الشيخ محمد ده، هو راجل عالم كبير جدا ما شاء الله وراجل صالح ماشي، فمتجوز وعنده اولاد ماشي ماشي، وراجل عالم كبير ما شاء الله، فهو ألف كتب وكانت نيته حلوه وهو بألف الكتب دي عشان الناس تستفاد وتتعلم من دينها ويحارب الجهل يعني. تمام، فألف كتب بقى ومؤلفات، وكان معاه فلوس، فعمل ثلاث ثلاجات في المصرية، ثلاجة قدام بيتنا دهوت البيت بتاعكم، وثلاجة في أول البلد، وثلاجة عند التراب مثلا ماشي ماشي. وابنه بيدعي، فالأخ محمد دهوت إيه؟ مات. كل سنة وأنت طيب. مات، كلنا هنموت، كل من عليها إيه؟ كل نفس ضائقة الإيه؟ ماشي. الواد الشيخ محمد دهوت كل حاجة عنده هنتقفل إلا ثلاث حاجات بهم: الصدقة الجارية اللي هي أي مثال الثلاجات اللي سابها، أو علم انتفع به الكتب اللي ألفها، أو ولد صالح يدعو لها اللي هو أولاده الصالحين اللي هم بإيه بيدعون، هم دولة الحاجات اللي إيه هتنفعه. صدقة جارية افتقر بها لإيه؟ الثلاجة. علم انتفع به افتقر بها لإيه؟ كتب الألف. ولد صالح يدعو له افتقر بها إيه؟ الواد اللي إيه؟ اللي هو إيه؟ خلفه. تمام؟ ماشي. فدلت الثلاث حاجات اللي إيه؟ هينفعوه. الشاهد بقى في الموضوع ده كله يا شيخ محمد، العلم الذي ينتفع إيه؟ به. علم ينتفع إيه؟ به. ماشي؟ ماشي. العلم ده ينالك أجره ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. يعني ما تذهب بيفضل برضو كل إيه؟ العلم. زي الشيخ الشعراوي، زي الإمام أحمد بن حنبل، العسقلاني. ومنها أن أهل العلم هم القائمون بأمر الله حتى تقوم الساعة. ومن حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. وروى عن أحمد بن حنبل أنه قال عن هذه الطائفة: إن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أدري من هم. قال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وكان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. ليه؟ لأنك تركت نفسك إيه؟ جاهل. لذلك إنه نيتين يا عمر وانت بتتعلم، أول حاجة يا محمد إنك ترفع الجهل عن نفسك، ترفع الجهل عن إيه؟ ثاني حاجة إنك ترفع الجهل عن إيه؟ عن غيرك، ترفع الجهل. انت بتتعلم حالا أولا عشان ترفع الجهل عن إيه؟ عن نفسي. وبعدين ظرف على الجهل عن ايه؟ مغير. لان الجهل ده عامل زي ثياب كده، زي واحد كده لابس جلابيه ريحتها منتنه، ريحتها ايه؟ منتنه. فكل ما يتعلم يحط ريحه، كل ما يتعلم يحط ريحه، كل ما يتعلم يحط ريحه، لغايه ما الايه؟ اللبس اللي هو لابسه ده يبقى ريحته ايه؟ ريحته نقيه، ريحته جميله. اه تمام؟ واحد ما استحمالش 10 سنه وبقى اهل القريه كلهم والله حاجه حقيقيه حقيقيه والله جابوه ونزلوه في الترعه والله. ربنا ينضف. وكان الشافعي اذا راى شيخا ساله عن الحديث والفقه فان كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله ايه؟ لا جزاك الله خيرا ضيعت نفسك لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الاسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الايه؟ الاسلام. كل ده عشان ايه؟ عشان كبير وما عشان ما تعلمش، عشان ما ايه؟ انت في ايدك الفرصه يا محمد، عندك النت وعندك الكتب وعندك كل حاجه، فليه انت ما تتعلمش؟ ناقصك ايه؟ ناقصك ايه قول لي؟ ومنها انه طريق عظيم الى الجنه، طريق عظيم الى الايه؟ الى الجنه، طريق عظيم الى الايه؟ الجنه. ايه الدليل بقى؟ ايه الدليل؟ ان العلم ده سبيل الى وصول الجنه، يعني طريق كده تمشي فيه توصل للجنه. ده ليه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ من ساقة الركال واحد صفر صفر صفر. الوحيد. ايوه ديت واحد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الايه؟ الى الجنه. يعني لو انت سلكت طريق مشيت في اي طريق انك تتعلم فيه ربنا يسهل لك طريق الى الايه؟ الجنه. الطريق ده ممكن يكون كتاب اشتريته وتتعلم فيه. الطريق ده ممكن تكون مثلا كتاب تفسير، ممكن تكون مثلا كتاب نزلته من على النت، ممكن تكون محاضره بتسمعها، خطبه. تمام؟ كل دي طرق من طرق الايه؟ الجنة. فالعلم ده عندنا في الإسلام حاجة إيه؟ حاجة قيمتها إيه؟ عالية. قيمتها عالية في السحاب. كفاية بس إن هو طريق زي ما محمد قال لك كده طريق لدخول الإيه؟ الجنة. فحاجة وحشة ولا حاجة حلوة العلم؟ حلو. حلو. يبقى المفروض أنت طول وقتك تقعد إيه؟ تقعد تتعلم. تقعد إيه؟ تتعلم. عندك تليفون وعندك نت وعندك تلفزيون. عندكش تلفزيون؟ عندك كمبيوتر؟ ممكن تنزل كتب؟ عندك كتب؟ انت عندكم مكتبة كبيرة ما شاء الله. طب ليه انت ما بتعلمش؟ ليه ما بتعلمش؟ شوف بقى دي طريق الكتاب اللي احنا بنقرأه ده، دي طريق يسهل لك الوصول الى ايه؟ الى الجنة. دي كتاب بتعلم في دينك، واخد بالك؟ ومنها ان العالم، منها ان العالم، اسمع بقى، نور يهتدي به الناس في امور دينهم ودنياهم. وروى البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في، اسمع بقى دي حلوه لي، كان في واحد اسمه الاعمش، كان في واحد اسمه الايه؟ الاعمش. الاعمش دي كان عالم حديث، عالم ايه؟ حديث. كان في، فكان بيقف في الشارع يعلم الصبيان. بايظه بايظه الساعه. كان ايه؟ كان بيقف في الشارع يحدث الصبيان. فالناس تمشي عليه تقول له اتحدث الصبيان، انت بتقول لهم بتتكلم معاهم، كان عالم كبير، عالم حديث. قال، اسمع بقى، قال له ايه؟ قال له كده مبسوط، قال له هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك، يحفظون عليك ايه؟ دينك. هم اللي علموك ايه؟ دينك. هم حرس الحدود زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ يعني ايه حرس الحدود؟ يعني اي حد مثلا يتكلم في الدين بالغلط هم اللي ايه؟ يقفوله. هم اللي ايه؟ يقفوله، يدافعوا عن الايه؟ دافعوا عن الدين. انما لو واحد جاهل هيعرف يدافع عن الدين؟ هيقعد كده، هيقعد كده يولد مش عارف حاجه. طب انت ليه بقى تبقى زي ده؟ ناقصك ايه؟ عندك عينين؟ لا ما عنديش وقت. ما عندكش وقت؟ ما عنديش وقت خالص. طب اضرب على الزعل. ايه وقتك؟ لا استنى استنى، وقتك بتعمل فيه ايه؟ يعني مثلا النهارده صايم. بتعمل فيه ايه وقتك برضه؟ الصبح بتذاكر كام ساعة؟ ما عنديش أصلا وقت أذاكر. أنا طب ماشي. الصبح بتنام كام ساعة؟ بنام من الساعة 9 لحد الساعة 6. ماشي، 9 ل 6 يبقى كده كام ساعة؟ 9 ساعات. ماشي. بعدين الساعة 6 بروح الدرس وبلاقي أكل وجبة الدرس وانا بذكر ما راح الدرس وبعدين رحنا درس اكيد الدرس ده علم ولا مش علم؟ قرآن اذكره قرآن علم ولا مش علم؟ علم علم افضل الحروف بابا عايز دروب بابا عندي وبعدين باجي لو نص حاجه اعمله بابا انا اروح المدرسه اجي اكتب المدرسه تلاقي مغربي ماشي وعم باكل وبعد شويه بقى عندي بعد شويه تعمل ايه؟ ماشي يعني بكره في اي حاجه كده بص اهم حاجه اهم حاجه ما تخليش عندك وقت فاضي اشغل اي وقت فاضي عندك بطلب الايه بطلب العلم دي ايه دي قاعده كان في واحد عارف ان هو كان حافظ القران وحافظ كتب كتير متون وكده في الحديث وكده وهو واقف قدام الفورم كان بيشتغل في طابونه تمام فكل ما يعني حاطط المصحف جنبه مثلا وهو بيحفظ تمام كل ما بيجي يشتغل تجيله فرصه ان هو يبص في المصحف يقعد يكرر الايه لغايه ما حفظ القران كله والله في كتاب جميل هوري لك حالا ان شاء الله فيديو النهارده الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن الموضوع اسمه طلب العلم في زمن الانشغالات دكتور اسمه محمد صالح النجم منجم بسم الله منجم صاحب قناه زاد قناه الموضوع اسمها زاد تمام ايه كان بيسمي شو كان لا ما كانش منجم هو اسمه كده وخلاص وعالم كبير عالم له كتاب ممكن تنزله على النت مش عندك نت؟ تعرف تحمل من على النت؟ اسمه طلب العلم في زمن الانشغالات اسمه ايه؟ طلب العلم في زمن الايه؟ محمد صالح المنجد بينزل على اي حاجه لا بينزل على الجهاز لا زي ما انا بنزله كده بنزله تمام؟ طلب العلم في زمن الايه؟ الانشغالات تمام فالعلم ده نور الناس تهتدي بيه في امور دينهم ودنياها كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه فقال لا فقتله فكمل به الايه؟ قتل وطير راسه ثم سال عن اعلم اهل الايه؟ الارض فدل على ايه؟ فدل على عالم فدل على ايه؟ عالم تمام فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه قال نعم وما يحل بينه وبين ايه التوبه الا حديث له ايه له بقيه ربنا قال الارض البعيد اللي هو ارض السوء عادي وارض الخير قرب في الاخر كان قاله في الايه الجنه بس ايه اللي نفعه ان هو ساله عن اعلم ايه اهل الارض اول حاجه دل على عابد يعني مش هو بيعبد ربنا كده خلاص بس مش عالم ما عندوش علم انما سؤل عن عالم العالم بينفع نفسه بينفع ايه غيره انما العابد بينفع نفسه فقط بينفع نفسه ايه فقط تمام ماشي يا ومنها ان الله تعالى يقذف لاهل العلم الربانيين هيبه ومحبه تقديرا في قلوب الناس فتجد الألسن تتابع في الثناء عليهم والقلوب تتفق على احترامهم وتقديرهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في سورة إن الذين الرعد أو في سورة مريم غلط ومنها أن طلب يعني أنت مثلا ما تذكر الإمام الشافعي يقول لك إيه رحمه الله رضي الله عنه الإمام الشافعي ميت من حوالي 1200 سنة ومع ذلك إيه سيرته بايه؟ سيرته مذكور على كل لسان والناس بتدعي له بسبب ايه؟ بسبب فلوسه؟ بسبب اولاده؟ تعرف حاجه عن ابن الشافعي؟ تعرف حاجه عن البيت العربيه بتاعت الشافعي اللي كان بيركبها؟ لا امال انت ايه اللي عرفك الشافعي الامام الشافعي؟ بالعلم بالايه؟ بالعلم فالعلم ده هو اللي بيخلق ذكر الانسان بالايه؟ الخير ماشي ماشي ماشي ماشي كمل انا طلب العلم خير للمرء من متاع الدنيا عن عقبة بن عامر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة قال أيكم يحب أن يغدو يوما إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل يعني كان في صحابة اسمهم أهل الصفة قاعدين في المسجد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام كانوا الناس ايه فقراء ناس ايه على قدهم يعني كانوا ساكنين فين في المسجد فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه ايكم قاعدين في المسجد ما كانش لهم بيوت كانوا فقراء كانوا صحابه من افضل البشر شفت بقى؟ يبقى الفكرة مش بالغنى والفقر، الفكرة بمكانتك عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ ماشي. هنخلص حالا إن شاء الله. بس أوريك فيديو بس ونخلص إن شاء الله. تمام؟ ماشي. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العفريت؟ يعني كان سوق، مكان كده سوق بيبيعوا فيه الإبل. الإبل زي الجمل الكبير. فيأتي بناقتين كوموين. يعني أفضل، يعني أفضل النياق او افضل الجمال نوع، يعني اللي هم دول. تمام. فقال كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال ايه؟ لو انت رحت المسجد قرات ايتين او اتعلمت ايتين خير لك من ايه؟ ناقتين. وثلاث خير لك من ايه؟ ثلاث. اما تروح تتعلم ايتين افضل من ايه؟ من ناقتين. افضل بالنسبه لمين؟ مش بالمقياس الارضي التافه، لا، بالمقياس الالهي. افضل عند ربنا من ايه؟ من ناقتين. تمام. لو حد يتأمل في خلق الله ساعة أحسن من حاجة جدا، لأن التفكر ده عبادة كبيرة جدا، عبادة عظيمة. تمام. شيخ هو الجوع جوع ده تحت الأرض. ووسائل طلب العلم كثيرة. ووسائل طلب العلم إيه؟ وسائل طلب العلم إيه؟ كثيرة. وسائل طلب العلم بقى إن شاء الله، يعني أنت عاوز حالا تتعلم إيه الحاجة اللي ممكن تتعلم منها؟ حاجات كتيرة جدا. ايه وايه وايه وايه وايه وايه؟ عشان بقى اما تعرف الوسائل دي فعلا تتعلم فعلا. اول ما تمشي في الطرق دي، الوسائل دي، يبقى انت تمشي في طرق الايه؟ لما انت ماشي في طريق من طرق الايه؟ الجنة. تمام. ايه هي الوسائل دي؟ وسائل عظيمة جدا جدا جدا. اول حلقة ان شاء الله بكرة بإذن الله، ونتوقف هنا والحمد لله رب العالمين. يلا يا شيخ شيخ شباب، حضرتك الفيديو الأول وبعدين إن شاء الله نعمل مشاهدة. أنا عايز الفيديو أول. هنشوف تقول شيخ عمد. هيا شيخ عمد زيادة بس تسترخاص شيخ عمد. يلا وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ ركز بقى يا عمر، ركز بقى، ده اللي انت كنت بتقول عليه. الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له جملة وأتته الدنيا وهي راغمة. حلو. عرفت بقى؟ أفضل طريقة لل خمس أسئلة. يلا أسئلة. بسم الله. السؤال هيبقى موجه لواحد. والتاني ما يجاوبش الا لما التاني ما يعرفش. انا هقول لك انت جاوب. ماشي؟ ماشي. سؤال لمحمد بيقول بالترتيب. عايز ايه تدل على فضل طلب العلم؟ ايه فضل العلم؟ نسألك طريقة لتثبت. ايوه. ولسه حديث. ايه عدى لغاية خمسة. نعم أرسل الأنبياء. لا أحاديث. إيه إيه عشان إيه إيه إيه دمك لغة خمسة. ولقد أتينا وقد أتينا بعلم درجة من؟ ولقد أتينا كده. أقول ولقد أتينا ولقد أتينا سليمان مثلا كتاب ياجي ولا هو ما أقدر أنا أحكي كتاب أقرأ بسم الله كل صفحة لا إنسان كل الله لا صح لا اقرأ بسم الله كل صفحة إذا دل على فضل طلب العلم وفضل القراءة 2-0-0 لا يا شيخ ما كنت عارف أرفع الله الذين أمنوا منكم أرفع الله هو سوى طب ماشي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ولا غشوا طب انت كده قلت ايه قلت اصلا كنت عارف محمد قال حاجه قريبه منها يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات 2-1-0 لا مش هاخد نقطه عشان اصلا سيبنا. لا لا خلاص السؤال التاني بيقول لك يا عمر الفيديو اللي احنا كنا بنشوفه كان فيه 2 من الصحابة يعني في واحد من الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتناوب مع صاحبه في طلب العلم أنصار أو سليم بس هو كان ذكروا في الفيديو كان عمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب جدا أنا كنت أعرف 2-1-0 أنا كنت أعرف أوضح بس كنت أعرف عمر بن عبد العزيز سؤال لك يا محمد بيقول قلت لك على اسم كتاب ممكن هتنزله اسمه طلب العلم في زمن الانشغالات لمين؟ تومين؟ لمين اسمه استنى يا عيب لو انت قلت اي كلمة في اسمه تمام غير محمد اسمه محمد حاجة محمد حاجة حاجة لو انت قلت اي كلمة في اسمه اسمع بقى هيبقى لا اسمع بقى استنى هو السؤال له ومحمد كان قاعد بيتريق على اسمه ويقعد عادي يعمل كده فاكر انا حرفع حسام التنجيد ده قريب مثلا من المنجم جدا 1-1-1 2 ماشي لسه سؤالين انا انا سؤال بسرعه وهخلي السؤال الثاني هو اسأل سرعة السؤال الأولاني سؤال مهم من الأول نص سرعة السؤال موجه لمين مش سرعة أكمل الحديث سؤال موجه لعمر أكمل الحديث ما تجاوبش إلا ما أطلب منك لو أنت لو أنت لو أنت قلت من غير ما أطلب منك هيتخصم منك ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إيه هم الثلاث؟ العمل الصالح و... والنص الحديث النص الحديث مش عارف هو كلهم عمل صالح هو أول حاجة صدقة جارية صدقة جارية جدا وعمل صالح صدقة جارية و هنفتخرها بالتلاجة دي صدقة جارية الكتاب بقى يدل على ايه فضل العلم لا شيخ بنحلك صدقة جارية شيخ اسمع السنة قول بس يا شيخ صدقة جارية صدقة جارية انا باللغة العامية ماشي والثالث كان ايه كان ابنه باللي بيدعيله كان ايه بقى صدق شيخ ما لا ده كوبا هتقولها بنص الحديث بقى ما اقولها ولا بنص الحديث ماشي قول الحديث كامل بس لا مش حافظ لا قول الحديث كامل لا مش حافظ بس اللي انا عارف لا صدق جارية وعلم نافع و فاسد وايه علم نافع انت غلط وهذا الأبي دي مش نص الحديث قول النص الحديث صدقة شهرية وعلم نافع مش مسرح لا وعلم ينتفع به ماشي بقى ابن صالح يدعو له ولا الصالح يدعو له ولا الصالح لا اثنين اثنين واحد واحد سؤال لذا بيه مشيخ وعلم عشرة عشرة دي صراحة قل صراحة لا ده هيبقى قبل الأخير مرة ده هيبقى قبل الأخير سؤال بيقول بص يا شيخ اسمع لا اسمع عاوزك تقول لي المرة يا ضياء عاوزك تقول لي ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليه شبه العالم بالقمر وليس بالشمس؟ القمر يستمد ضوءه من حاجة من الشمس. العالم برضه بيستمد ضوءه من كتاب السنة. أنا. لا. أو من نور النبوة. اثنين اثنين واحد واحد. سؤال سرعة بقى. شيخ بص أنت إحنا كلنا نعرف عايز أسأله. سؤال سرعة سؤال سرعة لا سؤال سرعة اللي هيلحق. طيب بقى ركز. السؤال ده انتوا كلكم عارفينه ان شاء الله انا هكتب بقكم كلكم انت عندك اربع مين اختارها معاه هو انا عاوز اسم اسم الصحابي عمر بن الخطاب اللي روى حديث انا ابو هريره بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ابو الدرداء ابو الدرداء انا ابو هريره يا عم اقعد بقى قول قول قول قول الحديث اللي هو من يرد الله به خيرا يفقهه في ابو الدرداء ايه هو مين هو الصحابي انا قعدت شويه افتكر ابو هريره لا الكلمه اللي انت هتقولها مش هتقول بعدها ابو الدرداء لا ابو الدرداء غلط لا مش هتقول ده لا خلاص لا لا لا بالله عليك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اسمه برضو خال المؤمنين او حرف او حرف بس يا شيخ او حرف مين هذا عمر فريد حرف البعد اسمه خال المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام كان متزوج اخته مبروك خلاص النبي عليه الصلاه والسلام كان متزوج اخته دي غلط فضل يعني بس فضل يعني بس خلاص ثلاثه ما بقولوش فضل يعني اتفضل كان اسمه خير المؤمنين هو حفر من الميم ميم اه وكان ماسك خليفه عرفت الخلفاء المسلمين عرفت مش هقول لك الخليفه الكام بس انت دورك خلاص هو حرف ميم ميم لا انت خلاص انت تمام المحرف الثاني قدامك لغات خمسه هذا حرف عين واحد عازب الجبل اتفضل معاويه بن ابي سفيان بس مش هيتحسب لك عشان انت سبق في سنه لا انت رحت عشان محدش شايف سؤال بسرعه بيقول غبي يا غبي يا غبي سؤال بيقول هو كده كام؟ واحد واحد اثنين اثنين صح؟ لا اثنين اثنين اثنين واحد لا كمان اثنين اثنين اثنين واحد؟ عمر ولا واحد ولا انا لك يا انس عمر ايه؟ لك شيخ انس انا فاضيين يا ليل السؤال بقى الفيصل يلا عشان نخلص بيقول سؤال سريع برضه ماشي اللي بيقول انا عاوزك تقول لي اخر حرف من الكتاب اللي قلت لك عليه للشيخ محمد صالح المنجد اخر حرف من الكتاب تاء واسمه ايه انشغالات طلب العلم بالزمن انشغالات جزاك الله خيرا يا ضياء ان شاء الله نتقابل غدا خد خد لا مش عارف لما جينا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التلفون كده طلع جدا عملت فين هو لسه بقى وفين تمام يا خدت انا لسه هناك بص بتقفل من الاحمر ده دوله ثابته مش افتح كده تك على الاحمر وتك على ده جامد زيك يا خلينا كده خلينا كده افتح بس ما يبقى فيه شريحه ما يبقى فيه خط يعني حالا ما فيش فيه خط والله ما دخلت انا الجيب الثاني نشوف ولو ما كانش كده ناخد دو خلاص خليه معاك خليه مكتوب كده نشوفه بحيث لو هو البطاريه بتسرب ولا حاجه هتلاقيه خلاص خليه كده زي ما هو هي تجيبه وانت خلت راني هي راحت فين شكرا شكرا يا زي ما قلنا على فكره طبعا بنرجع عليك الحمد لله رهيب شو خطر الزيت شو خطر الزيت استحقا خطر الزيت استحقا استحقا انا اروح عشان في حاجه في البيت انت روح مشوار بكره ابقى اروح اكشف كده 16 يعني 8 8 8 ايه سانتا كمان سانتا لما ما جاتش هنا لما ما جاتش و10 مني جت شيخ صح كان كان ايوه يعني 19 يعني 8 الواقع السياسي خلاص يا ان شاء الله اللي هي دلوقتي بيقول لك حريه وكرامه وعداله اجتماعيه شيخ احمد احنا الازمات مش هجد؟ نعم شعرت حاجة؟ نعم بقى بكرة إن شاء الله سب بقى سب بقى تلفون زي ما هو شكرا نحن خلاص اقول لكم ان شاء الله ماشي ماشي ان شاء الله نحدد ان شاء الله بس والواد احمد احنا شكلنا كده احنا هنبقى نحدد يوم ان شاء الله شيخ خلاص ماشي نتقابل بكره بقى ان شاء الله بعد العشاء Thank you. روح هناك وخلاص يا محمد، روح هناك وخلاص. اكشف هناك الجيش عندنا اجازة، هما بيحولوك بيحولوا الحلمية زيتون. هما يحولوا الحلمية زيتون عشان كده؟ اه والله قال لك انت مين اللي قال لك؟ الدكتور اللي هناك. انت بكره بتروح الحلمية زيتون تعملها يعني؟ او يعني هيهتم بيك عشان تعملها ما هو مثلا ممكن يدونا اجازه ولا حاجه، ممكن باجي اعملها هنا بس اشوفها اعملها هنا يعني اخد من وراها اي حاجه يعني هناك، ممكن يدونا اجازه او حاجه زي كده. يا محمد حبوب اسمها ايه؟ مرات ده محمد احمد يا حبايب حبايب يا